بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. عرفنا أن الإرث إما أن يكون من أب أو من من ليه حق في ماله. هنا رأي ثاني، لأنه بيقول إيه: أولئك هم الوارثون، صحاب الجنة الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ورثوا مين؟ أم قال لك إن الله حينما شاء أن يخلق الخلق عارف عددهم خلاص، وأحصى كل شيء عددا، فصنع لكل واحد منهم أمرين اثنين: جنة يدخل فيها، ونار. يعني إن أطعنا كلنا نلاقي مساكن، وإن عصينا كلنا نلاقي مساكن. فساعتها يدخل أهل النار النار، يسيبوا نصيبهم في الجنة، يقوم يقتسمه المؤمنون، يبقوا ورثوا من الكفار اللي هم دخلوا الايه النار فيما كان قد أعد لهم على فرط أنهم جدوا. أولا، لكن الله يقول بما كنتم تعملون. بما لك؟ طب ما هي دي الاثنين، لأنني هو أنا ورث الكافر فيما نزل ليه، لأنني تفوقت عنه في العمل الصالح. طيب، طب في الأولانية قال لك بما تعملون، قال لك انت ما انت عملت عمل صالح وعملت كذا وعملت كذا، فخدت ميراث الجنة، يبقى دي تمشي ودي ايه ودي تمشي. لكم فيها فاكهة كثيرة، الله قال لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. طب ليه ما جاش هناك بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس؟ قال لك ليه خصص الفاكهة هنا؟ قال لك لأن الفاكهة دي كانت عند العرب غير موجودة، فلما العرب يسمعوا بس صحاف وطعام وشراب، يبقى طب ما هو زي ما كنا يعني ايه، يقوم يجيب لهم الفواكه اللي كانتش ايه اللي كانتش موجودة. لكم فيها فاكهة كثيرة، فاكهة يعني ما يتفكه به، يعني شيء لا يمثل ضرورة، إنما هي اسمها ايه فانتظية. يعني ربنا خلق لنا أشياء للضرورة وأشياء يعني للطلب، زي اللباس، زي الهدوم دي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، دي اللباس الضروري اللي ما فيش استغناش عنه. بس كده يا رب، أنك بدناك لما تحب تريش وريشا، يعني يقولك في لما تريش يعني لبس كويس، يبقى أنزلنا عليكم لباسا ده ضروري. وبعدين ما سبناكوش كده برضو لما تحب تتزين وريشا. وبعدين قال بس اسمعوا، العورة والريش والزينة دي في حاجة تانية، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى ما سبكوش، ادانكم لباس التقوى. هات بقى المقابل بقى، دول في جنات يحبرون ويضاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها وهنا لهم فيها فاكهة. لازم يجيب المقابل. ليه؟ لأن النفس حين تذكر شيئا تنبسط له، ثم يذكر شيء بعدها تنقبض له، يفهم الفرق بين الاثنين، يقوم يعاجل لايه لنفسه بتنبسط. ولذلك ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، علشان النفس تنبسط هنا وتنغم هنا، يقوم بدل الغم اشوف اللي بيغم ايه الفجار، اقوم امال اللي بيصر ايه اقوم اعمل دي. ولذلك ايه فليضحكوا وليبكوا كثيرا. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. من اللي عمش فتر فراحة كده وقال هو اللي بتاع هفطايم ولا لا، على طول هم خالدون في جهنم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يعني مش بس وإن كان لا يفتر عنهم، إلا عندهم أمل في انها تترفع منهم، قال لك هم يائسون من هذه المساله، خلاص النفسيه بتاعتهم فاهمه ان مش ممكن هتحصل غير كده. وما ظلمناهم لاننا ايه هدينا وقلنا لهم عناصر الخير ايه وعناصر الشر ايه، وطلبت منهم انهم يروحوا وليناه النجدين دي ودي، فالهمها فجورها وتقوى، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما هم يروحوا كده انا هم انا ما ظلمتهمش، انما هم اللي ظلموا ايه، ظلموا انفسهم. ليه؟ لانهم عجلوا لها بشهواتها التي تنتهي في الدنيا، فحرموا من الشهوات الأبدية التي لا تنتهي ولا يموتون فيها، يبقى ده ظلم للنفس. وشر الأشياء أن تظلم نفسك، تظلم غيرك ده معقول، لو تظلم نفسك اللي بين جنبك دي يبقى حمق بقى. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم إيه الظالمين. ونادوا من إن البساء لا يفتر عنهم وهم فيها ممسون، نادوا يا مالك، مالك ده خزن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، نموت احسن بقى ما دام خالدين ولا يفتر عنهم وهم يائسين. يقول لك يا مالك إيه؟ عايزين بقى نموت. ليه؟ عشان شايفين ان الحياه بتاعتهم الحياه بتاعتهم في الم. طب وانا اعمل ايه بالحياه دي؟ ولذلك هناك يقول لك النار لما تشوي الجلود يبقى انتهى الاحساس، لأن كانت العلماء كلهم اختلفوا في مركز الإحساس في الإنسان، إيه اللي بيحس؟ فقالوا المخ. قال لك لا، إنسان بيحس بحاجة ما وصلتش للمخ. واحد يجيب صبعه أمام عيني، قبل ما يوصل صبعه تكون أنا الأفلت، يبقى لسه ما جاتش إشارة علشان عمل اضطراري كده قسري، يبقى مش. قال لك النخاع الشوكي اللي بيعمل أعمال العكسية. وبعدين أخيرا اهتدوا في ألمانيا على أن الحس كله في الجلد، في الحس في الجلد. له دليل بقى استدلوا به، قال لك أنت لما تعدي لواحد حقنة ما يزجش منك إلا ساعة شكة واحدة، ساعة بس ما تنفذ من الجلد وبعدين يهدى، يبقى نفذ من منطقة الإحساس. زي ما تأكل حاجة وتروح بعد لسانك، بعد لسانك ما يجيش ذوق. ولذلك قلنا في مسألة الخمر لأنها وحشة ومرة وحشة ما يشربهاش مزمزة كده زي كاس الليمون ولا المانجا، يبقى شوفهم كده لما شوف فيلم ولا حاجة يمسك الكاس يروح بلقه بقى، ما يخليش يمر على مناطق الذوق. ليه؟ لأنه لما يمر على مناطق يكحها. أم قال لك دي، ولذلك قال له أنهار من خمر لذة للشاربين، انما ديك مش لذة، بدليل ان هو منطقة الذوق بده يفوت الجرعة منها. انما كاس المانجا ولا كاس الليمون واحد ايه يتمزمز بيه كده علشان كل ما يمر على حاسة الذوق طبعا قوي. فالذوق قالوا الحس ده في الجلد كله، ذوق الطعام والشراب هنا بس، انما بقية الاشياء ذوقها في الجلد. ولذلك عندنا بقى قلنا يا سلام على القرآن، كأنه جاب الحكاية اللي جاينا في القرن العشرين يقولوها لنا، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكأن لما الجلد ينحرق يبقى ما فيش ما ايه ما يحسش، يبقى ما مقر الإحساس الايه. ولذلك حتشهد عليهم الايه الجلود. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أم مالك قال ما فيش أمل، انه هتقول لك ما فيش، يائسين انكم ماكسون. في قراءه ونادوا يا مالو، في حاجه اسمها نده تقول ايه يا مالك، خلاص هو بكل الحرف جه. وفي حاجات تبقى معبد تقول يا ما وتتحذف واحد حرف الكاف، فاللي بينظر الى الكاف بكي يقول يا مالي، لانه ناوي مين؟ ناوي الكاف. انما اللي قطع نظره من الكاف وطلعت يقوم ينقل الضمه اللي كانت على الكاف على مين؟ على اللام، يقول يا ماله. ولذلك حتى تلاقيها في اهل دمياط لما ينادي واحد يناديه ما يجيبش الثلاث حروف ابدا، مثلا الواد اللي اسمه احمد يقول يا احمد، اسمه ترخيم، ده اسمه ترخيم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي. انتوا بتأمروا ربنا ولا بتدعوه؟ لان احنا قلنا ان فرق بين الامر وبين الالتماس وبين الدعاء، كلهم طلب بس الأمر لا يكون إلا من أعلى لأدنى، لأن لما تأمر المساوي تقول له علل لي ليه وأنا هعمل العملية دي ليه، إنما الأمر من أعلى مش عايز مناقشة. طب أمال لما يبقى مساوية كده ما تقولوش أمر بقى، تقول له أنت بتلتمس منه يعمل الشيء الفلان. طب أدنى ما تقولش لا أمر ولا التباس، هذا دعاء من الأدنى للأعلى أن يكون. ولذلك كنا لما نيجي نمتحنه يقول له إيه، يقول له واحد إيه اعرب رب اغفر لي، يقول لك رب منادى ومحذوف يا الندى ومش عارف إيه واغفر فعل أمر، ننسقطه لأنها لله اغفر دعاء لا أمر ولا التماس. نعم، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، وإحنا ما ظلمناكم زي ما قال، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يبقى بيؤيد إيه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم إيه الظالمين. يقول الله لرسوله أنت بتعامل ناس كارهين الخير، ولا يأتي رسول إلا وقد فسد الزمان واستشعر الفساد، فيجي عشان يعالج الفساد، ودول أهل الفساد بطرفهم ونعيمهم، فيعدوه ولا ما يعدوه شيء، لازم يعدوه. ليه؟ لأنه هيخرجهم مما ألفوه واشتهت أنفسهم من السيطرة والجاه والجبروت وبتاع، فحيح. ولذلك هيعملوا معك كل حاجة، يؤذوك في ذاتك، ما خلوهش بيصلي وجابوا السقط بتاع البعير ورموه عليه، ما كسروش رباعيته في الله، ما شجش رأسه الله، إذن آذوه في ذاته وآذوه في إيه؟ في معناه، يا كذاب يا ساحر يا مجنون يا مفتري، خلاص يبقى آذوه في ذاته وآذوه في إيه؟ في معانيه يعني، وتحمل هذا وتحمل ذلك. وبعدين بعد كده مش جم بالمواجهة، بجم بالتبييت بقى والمكر، وينكروا ويبيتوا حاجة ما حدش يعرفها بقى. وإذ يمكروا بك الذين إيه؟ عشان لإيه؟ ليثبتوك، يعني خلوك في سجن ما تتحركش، أو يقتلوك أو إيه يخرجوك من الديار. ويمكرون ويمكر الله، مكروا يعني بيته البتاع في خفاء، فقال له ربنا روح وقعد ومش عارف ايه، وبعدين وانت طالع بس يقول ايه واجعلنا من بين ايديهم سدا، وبعد ذلك ربنا يلقى عليهم انهم وتنفذ، يقوم يظنوا انك انت لسه وجد، يروح ويلقوا عليه. يبقى ويمكرون ويمكر ايه والله خير الماكرين. وبعدين ام ابرموا امرا، يعني اتفقوا عليه كده وبيتوه، قال إن كانوا أبرموا أمر مش هيدرى علينا، هم لما يعني يبرموا أمر ويبيتوله يبيتوا، إنما أنا عارف هيعملوا إيه وأعمل الضب بتاعه، إنما أنا لما أبرم أمر ما يعرفوش هم. يبقى أي الفريقين أقوى؟ لما يبرموا نعرفه، ولما إحنا نبرم ما يعرفوش. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، إحنا هنعمل كده ضده. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم؟ ما هو السر؟ هو الذي تسر به إلى إيه؟ إلى واحد. أو السر هو إذا سمعت شيئا وبقى سر عندك ما حدش يعرفه إلا أنت، يبقى برضه ربنا إيه يعرفه. أو النجوى يتهمسوا مع بعض مثلا، برضه رب ما هو بيناجي الوعد ميل عليه كده، عايزين مش عايزين حد يسمع، يقول لك برضه مفقوسين عندنا. وأسروا النجوى الذين إيه ظلم هناك، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمعهم ورسلنا لديهم يكتبون، مش بس احنا بنسمعه ونعلمه، الرسل برضه يكتبوه، ما مسجل عليهم عندنا وعندنا. قال لك طب ما دام انت يا رب عالم، ايه بتسجله ليه في الكتب؟ قال لك عشان الملائكة لما يشوفوا كده حدث في الكون، وبعدين يلاقوا ربنا قايله قبل ما يخلق الكون، يعرفوا ان ربنا ده ايه عليم وحكيم، فيزدادون يقينا وايمانا به. نعم.